أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الغسل، عن موجباته وعن فرائضه وعن سننه وعن الأغسال المسنونة. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في فصل جديد، وهو فصل في المسح على الخفين. وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: والمسح على الخفين جائز. الخفان مثنى خف، والخف هو الحذاء الساتر للكعب المصنوع من الجلد. فلما نقول الخفان يعني المقصود بذلك الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان من جلد. وعرفنا لما تكلمنا عن الوضوء أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن المسح على الخفين جائز، بمعنى أنه رخصة جائزة في حق الرجال وكذلك النساء في كل حال، سواء كان هذا في الصيف أو كان هذا في الشتاء أو كان هذا في السفر أو كان هذا في الحضر أو كان هذا في حال الصحة أو كان هذا في حال المرض، فهو رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال. وهذه الرخصة لو المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء، دل على جواز المسح على الخفين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث حديث جرير من أفضل وأحسن الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذلك لسبب، وهو أن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه تأخر إسلامه، وكان إسلامه بعد نزول آية المائدة، ولهذا كان السلف يعجبهم هذا الحديث جدا، حتى لا يأتي شخص ويدعي أن المسح على الخفين قد نسخ بالأمر بغسل الرجلين. فلما كان إسلام جرير متأخر، يعني كان بعد نزول هذه الآية، وروى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، علمنا بذلك أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ. وأحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر جماعة من الأئمة أن المسح على خفين لا يمكن أن يحصل في ثبوتها شك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا المسح على الخفين جائز، دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رخصة من الرخص في كل الأحوال، في حال الصيف، في حال الشتاء، في حال السفر، في حال الحضر، في حال الصحة، في حال المرض، إذا وجدنا الماء أو إذا لم نجد الماء، في كل الأحوال له أن يلبس الخفين ويمسح عليهم دون أن نشترط عذرا معينا لهذا المسح. لكن ننتبه لأمر مهم جدا، وهو أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء فقط دون الغسل، بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ وكان قد لبس الخفين على طهارة وأراد أن يمسح عليهما في هذا الوضوء، نقول هذا جائز، هذه رخصة. لكن نفترض أن هذا الشخص كان قد أجنب وأراد أن يغتسل وهو لابس للخفين، نقول لا يجوز المسح على الخفين حال الاغتسال، لابد أن تنزع هذين الخفين وتغتسل غسلا كاملا، ثم إذا أردت بعد ذلك أن تلبس الخفين على طهارة فهذا جائز. الحالة الوحيدة التي تبقي فيها الخفين دون نزع إذا كان هذا في الوضوء بالشروط التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. إذن الخلاصة، المسح على الخفين رخصة، وهو بدل غسل الرجلين في الوضوء فقط وليس في الغسل. يشترط للمسح على الخفين شروط أربعة. أول شرط من هذه الشروط أن يلبس الشخص الخفين بعد إكمال الوضوء، بمعنى أن الذي يريد أن يمسح على الخفين عليه أن يتوضأ ويغسل رجليه بالماء ثم بعد ذلك يلبس الخفين، فيكون في هذه الحالة قد لبس الخفين على طهارة، فإذا أراد أن يمسح على الخفين جاز ذلك. لو كان هذا الشخص محدثا وحالة كونه محدثا لبس الخفين وأراد أن يمسح عليهما عند الوضوء، نقول لا يصح وضوءك، وبالتالي لو صليت بعد ذلك فصلاتك غير صحيحة. مثال ذلك، خرج شخص من الخلاء ثم ذهب ولبس أو لبس الخفين ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على الخفين ثم ذهب يصلي، نقول لهذا الشخص صلاتك باطلة لأن وضوءك غير صحيح باعتبار أنك لبست الخفين وأنت محدث، وهذا لا يجوز، لابد أن يلبس الخفان بعد إكمال الوضوء. مثال آخر، توضأ شخص فنوى وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الأيسر، ما حكم لبس الخفين هنا؟ ما حكم هذا الوضوء؟ نقول هذا الوضوء أيضا لا يصح، لأنه قد لبس الخفين قبل أن يكمل الوضوء. هنا ما الذي يصنعه؟ ما الذي عليه أن يفعله؟ نقول في هذه الحالة، حالة الأخيرة فقط، تنزع الخف الأيمن ثم تعود مرة أخرى وتغسل الرجلين ثم تلبس الخفين بعد ذلك. يبقى لا نلزمه بإعادة الوضوء كله أو بإعادة الوضوء كله، لا، فقط تنزع هذا الخف، تغسل الرجلين، ثم بعد ذلك تلبس الخفين إذا أردت ذلك، ولا حرج عليك في هذه الحالة، لأنه لا بد أن تلبس الخفين بعد إكمال الوضوء. لكن تغسل رجلا وتلبس الخفين، يبقى هنا لا يصدق أنك لبست الخفين بعد كمال الوضوء باعتبار أن الرجل اليسرى لم تغسل بعد. بنقول هنا الشرط الأول لابد أن يكون هذا بعد كمال طهارة. وهنا ملاحظة، وهي أنه لا يجب بعد الوضوء مباشرة أن يلبس الخفين، بمعنى أنه لو توضأ وظل محافظا على وضوئه ولو لساعات ثم إنه أراد أن يلبس الخفين، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. طيب إذا أحدث وأراد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح الخفين؟ نعم يجوز له أن يمسح الخفين. يبقى بنقول هنا أهم شيء يلبس الخفين على طهارة، لا يشترط أن يلبس الخفين بعد الطهارة مباشرة، أهم شيء أنه يكون متوضئا محافظا على وضوئه ويلبس الخفين بعد ذلك في أي وقت شاء، وإذا أحدث يمسح على الخفين بعد ذلك. الشرط الثاني لجواز المسح على الخفين أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض من القدمين. الواجب في غسل الرجلين كما بينا قبل ذلك هو أن يغسل الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، بحيث أنه يعمم هذا المكان بالغسل، هذا هو محل الفرض. كذلك الحال فيما لو لبس الخف وأراد أن يمسح عليه بعد ذلك، نقول لابد أن يكون هذا الخف تملا أو يعني شاملا لجميع محل الفرض الذي يغسل في الوضوء. فلو كان الخف قصيرا زي بعض مثلا الأحوال، الإنسان بيلبس حذاء أسفل الكعبين نقول لا يصح أن يمسح عليه، فلو كان الخف قصيرا لا يستر الكعبين كالنعل والحذاء القصير، وهنا لا يصح المسح عليهما. طيب بنقول هنا أن يكون الخفان ساترين، ما معنى بالساتر هنا؟ المراد بالساتر هنا، المراد بالساتر هنا يعني الذي يستر محل الفرض، بمعنى أنه يمنع من وصول الماء إلى الرجل. فلو جئنا بماء صببنا على الخف فإنه لا يصل البلل إلى الرجل باعتبار أن هذا الخف قوي. ومن هنا نعرف أن الشرابات العصرية المصنوعة من الكتان والصوف إلى آخره ما دامت لا تمنع وصول الماء فهي غير صالحة للمسح. فلو أن شخصا لبس شرابا قطنيا ومسح عليه وصلى، نقول هذا الشخص صلاتك لا تصح لأن طهارتك غير صحيحة، باعتبار أن هذا القطن الشراب المصنوع من القطن لا يمنع من وصول الماء لو صب على القدم. يؤخذ من هذا الشرط أيضا ألا يكون الخف ذا ثقوب أو شقوق أو خروق، لأنه حينئذ لا يكون ساترا لمحل الفرض من القدمين. مثال ذلك لبس شخص خفا فيه ثقب بحيث يصل الماء من خلاله إلى الرجل، نقول هذا الخف لا يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض. الشرط الثالث أن يكون الخفان طاهرين، بمعنى أنه لو مسح شخص على خف نجس لا يصح منه هذا المسح. نفترض مثلا أن شخصا لبس خفا مصنوعا من جلد ثعبان، الثعبان هذا لو مات فهو نجس، فلو أخذنا هذا الجلد وصنعنا منه الأحزمة أو صنعنا منه أحذية أو صنعنا منه خفافا دون دباغ فهذا نجس، هل يجوز المسح عليه والصلاة فيه؟ نقول لا يصح المسح، وكذلك لا تصح الصلاة في مثل هذا الجلد لأنه نجس. كذلك لو كان هذا الجلد طاهرا لكن تنجس ببول أو نحوه فمسح عليه وصلى، نقول أيضا هنا المسح لا يصح. الشرط الرابع لجواز المسح على الخفين أن يكون الخفان يمكن تتابع المشي فيهما لحوائج مسافر. هذا الشرط يحتاج إلى توضيح، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يشترط أن يكون الخف قويا يصلح لأن يمشي ويسير المسافر فيه في قضاء حوائجه. المسافر إذا أراد أن يذهب لقضاء الحاجة وهو لابس لهذا الخف يستطيع ذلك، إذا أراد أن يذهب ليبحث عن الماء أو ليجمع الحطب وهو لابس لهذا الخف فإنه يستطيع ذلك. ذلك لأن المسافر الذي يسافر على دبته أو يسافر بالسيارة فهذا ربما يحتاج إلى أن ينزل ويقضي بعض الحوائج، فالمسافة التي يمشي فيها لقضاء الحوائج إذا كان لابسا للخفين ولم يتمزق معهما الخفان فهنا نقول هذا معناه أن الخفين قويان وبالتالي يصلح له أن يمسح عليهما. والخف إنما سمي خف من أجل ذلك لأنه كان يلبس في الغالب حال السفر، وبالتالي كان المسافر يتخفف بلبس هذا الخف بخلاف ما لو لبس نعلا، هذا ربما كان ثقيلا عليه، يحتاج المسافر زي ما ذكرنا إلى النزول إلى البحث عن الماء أحيانا إلى حط الرحل إلى حمله إلى آخر ذلك من الأشياء، فكان يلبس الخف من أجل ذلك. وهذا الخف الذي كان يلبس كان قويا، لذلك بنقول لا بد أن يكون هذا الخف قويا، بمعنى أنه أو المشي فيه لحوائج المسافر. هذا المشي على الأراضي السهلة المعتادة لأن الأراضي الوعرة أقوى الخفين قد يتمزقان بالمشي عليهم، فالقصد الآن أنه يشترط أن يكون الخف قويا. فإن سأل سائل ما علامة قوته نقول هو إمكان تتابع المشي عليهما مسافة بدون أن يتمزق. فإن رجع وسأل وكم تلك المسافة، قلنا هي مقدار تردد المسافر في قضاء الحوائج. فلا يشترط أن يسافر المرء ويلبس خفين حتى يمسح عليهما، بل يكفي كون الخفين صالحين للمشي عليهما وإن لم يمشي عليهما بالفعل. طيب الآن عرفنا شروط المسح على الخفين، لو توفرت هذه الشروط جاز المسح على الخفين، لو توفرت جاز المسح على الخفين، وإذا لم تتوفر لم يجز المسح على الخفين. تأتي هنا بقى المسألة الأخرى، وهي مسألة توقيت المسح على الخفين. ما هو الوقت الذي حدده الشرع للمسح على الخفين؟ نقول هذا فيه تفصيل. فالشخص المقيم يمسح يوما وليلة، المقيم يعني المقيم في بلده، هذا يمسح يوما وليلة، يعني مقدار 24 ساعة. بعدما تنتهي هذه المدة ينزع الخفين. أما بالنسبة للمسافر فهذا يمسح 3 أيام بلياليها، يعني مقدار 72 ساعة، وبعدما تنتهي هذه المدة ينزع الخفين. نلاحظ هنا بنقول ينزع الخفين ولا نقول ينتقد الوضوء، الوضوء صحيح، لكن فقط يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين إذا أراد الصلاة، لأن طهارة القدمين الآن طهارة مؤقتة. ينزع الخفين ويغسل القدمين، وإذا أراد أن يلبس الخفين بعد ذلك يلبس ولا حرج، وإذا أراد أن يصلي فلا حرج عليه أيضا. مثال ذلك، احنا بنقول الآن المقيم يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، وتبتدي هذه المدة من حين الحدث. إذا أحدث وكان قد لبس الخفين يبقى هنا يبتدي حساب المدة إذا كان مقيما، أو يبتدي حساب المدة إذا كان مسافرا. نضرب مثالا على ذلك به يتضح هذا المقام. شخص مقيم توضأ غسل رجليه ثم لبس الخفين في الساعة 6 صباحا، ظل محافظا على هذا الوضوء إلى الساعة 8 صباحا، لما جاءت الساعة 8 تبول، دخل الخلاء وتبول، يبقى هنا أحدث ولا لا؟ هنا أحدث، فيبدأ من حين الحدث حساب المدة. نقول لك أن تمسح على هذين الخفين دون أن تنزعهما إلى الساعة 8 صباحا من اليوم التالي، يبقى هنا 24 ساعة باعتبار أنه مقيم، بدأت المدة من حين الحدث. مثال آخر، شخص توضأ غسل رجليه لبس الخفين في الساعة 7 صباحا، ظل محافظا على هذا الوضوء، صلى كل الصلوات حتى جاءت الساعة 10 ليلا، أحدث، فهنا نقول تبدأ المدة من الساعة 10 ليلا، لك أن تمسح على الخفين عند الوضوء إلى الساعة 10 ليلا من اليوم الذي يليه. يبقى هنا القصد الآن ابتداء المدة تحسب من الحدث الواقع بعد لبس الخفين، ليس من لبس الخفين، ليس من ابتداء المسح، من حين الحدث. نفترض أن هذا الشخص كان مسافرا، يبقى هنا هيبدأ يحسب المدة أيضا من حين الحدث لكن لمدة 72 ساعة. فلو سافر شخص وكان قد توضأ ولبس خفيه في الساعة 8، يبقى هو الآن بدأ بلبس الخفين الساعة 8، هل هذا يعنينا في شيء؟ لا يعنينا في شيء. الذي يعنينا متى أحدث بعد لبس الخفين؟ أحدث في الساعة 10، يبقى هنا نقول تبدأ المدة من الساعة 10 صباحا، تنتهي هذه المدة في الساعة 10 صباحا بعد مرور 72 ساعة. يبقى إذن من نجد دعوة هو توضأ إمتى ولا لبس الخفين إمتى ولا أي شيء من ذلك، المهم متى بدأ الحدث، وهنا نبدأ حساب الوقت. تأتي برضو مسألة أخرى مهمة، لو أن شخصا مسح على الخفين وهو مقيم ثم إنه سافر قبل مضي يوم وليلة. احنا عرفنا الآن إن المقيم له مدة معينة، المسافر له مدة معينة، أحيانا الإنسان يمسح حالة كونه مقيما وبعدين بيسافر، وممكن يكون قد مسح حالة كونه مسافرا ثم يقيم بعد ذلك، كيف سنحدد المدة في هذه الحالة؟ المثال اللي احنا ضربناه الآن بنقول شخص مسح على الخفين وهو مقيم وبعدين سافر قبل أن تمضي عليه اليوم أو الليلة، فماذا يفعل؟ هل يكمل مدة المقيم ولا يمسح مسح مسافر لأنه الآن صار مسافرا؟ نقول في هذه الحالة يكمل مدة المقيم 24 ساعة، لأنه لما ابتدأ المدة ابتدأ المدة حالة كونه مقيما. مثال آخر، شخص مقيم في بلده، توضأ هذا الشخص، غسل رجليه، لبس الخفين، ثم أحدث في الساعة العاشرة. يبقى هنا أول ما نسمع كلمة أحدث يبقى نبدأ هنا حساب الإيه؟ نبدأ هنا حساب المدة. ثم إنه مسح الخفين في الساعة 12، ملناش دعوة مسح الخفين إمتى، المهم بدأ إمتى الحدث؟ الساعة 10. ثم في الساعة 10 ليلا سافر. هنا يأتي السؤال، هل يمسح مدة المقيم 24 ساعة ولا مدة المسافر 72 ساعة؟ نقول هنا بما أنه مسح على خفين حال الحضر يعني هو مقيم، يبقى يحسب مدة المقيم. الحدث كان إمتى؟ كان الساعة 10، يبقى ينتهي المسح في الساعة 10 من اليوم التالي. طيب مثال ثالث، شخص لبس الخفين وأحدث في الساعة 10 ليلا ومسح على الخفين في الساعة 10 والنصف ليلا أيضا، ثم إنه سافر بعد ذلك، هل يتم مسح المقيم ولا يجعل الأمر متعلقا بمسح المسافر أو مدة المسافر؟ هنا أيضا ننظر، هل مسح في الحضر ولا في السفر؟ هنا أحدث في الحضر ومسح كذلك في الحضر، يبقى لابد أن يتم مدة الحضر 24 ساعة. هنا أحدث في الساعة الكام؟ في الساعة 10، يبقى هنا لابد أن يراعي ذلك 24 ساعة تنتهي المدة بذلك. مسألة أخرى، لكن هذه المسألة عكس المسألة الأولى. نفترض أن هذا الشخص مسح على الخفين وهو مسافر، ثم إنه وصل إلى بلده التي يقيم فيها في نفس اليوم، هل يتم مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ نقول هنا يكمل مدة المقيم 24 ساعة فقط، فالعبرة هنا بحال الإقامة. مثال ثاني، شخص مسافر لبس الخفين، أحدث في الساعة 1 ظهرا، مسح بنفس الوقت وبعدين رجع إلى بلده في الساعة 1 ليلا، يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هنا أيضا يمسح مسح مقيم، فينتهي مسحه في الساعة 1 ظهرا من اليوم التالي. مثال ثالث، شخص مسافر لبس الخفين وأحدث في الساعة 2 ظهرا، مسح على الخفين في الساعة 5 عصرا، رجع إلى بلده في الساعة 11 ليلا. نقول هنا بما أنه وصل إلى بلده قبل أن يمضي يوم وليلة، هنا يتم أيضا مسح مقيم. يبقى الحدث بدأ إمتى؟ الحدث في الساعة 2 ظهرا، يبقى ينتهي المسح في الساعة 2 ظهرا من اليوم التالي، لأنه بعدما رجع في كل هذه الصور، بعدما رجع إلى بلده لم يعد مسافرا، فهنا لا يترخص برخص المسافر، والمسح 3 أيام بلياليها على الخفين هذه من رخص المسافر، فهمنا كده؟ فإذا رجع قبل مضي 24 ساعة إلى بلده إلى مكان إقامته، فهنا يمسح مسح مقيم ولا يترخص برخص السفر. لذلك حتى لو كان مثلا في رمضان، لو كان مسافرا يترخص بالإيه؟ بالفطر. طيب لو رجع في نفس اليوم هل يفطر عشان هو كان مسافر من شوية؟ لا، خلاص الآن انقطعت عنه رخص السفر لأنه صار الآن مقيما. كذلك الحال هنا بالنسبة للمسح على يمسح مسح مقيم لأنه لم يعد مسافرا وانقطعت بذلك عنه رخص المسافر. نفترض أن هذا الشخص مسح في السفر ثم إنه أقام بعد ذلك لكن بعد مضي يوم وليلة، فماذا يفعل؟ الجواب هو أنه بعد مضي يوم وليلة تكون مدة المقيم قد انتهت، وبما أنه صار مقيما الآن فقد انتهت مدته، وبالتالي عليه أن ينزع الخف ويغسل القدمين، لا يجوز له أن يمسح على القدمين في هذه الحالة، ولا يجوز له أن يترخص برخص المسافر. لو أردنا اختصارا لكل هذه الأحوال ماذا نقول؟ نقول الذي يمسح في الحضر ثم يسافر هذا يتم مسح مقيم، وكذلك الحال إذا مسح في السفر ثم أقام أيضا هذا يتم مسح مقيم، ويبتدي مدة المسح على الخفين من بداية الحدث. نفترض أن هذا الشخص كان قد أحدث حال سفره، يبقى الآن يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر. آخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للمسح على الخفين وهو ما يتعلق بمبطلات المسح على الخفين. ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ أمور ثلاثة. أول شيء يبطل المسح على الخفين هو أن يخلع الخفين أو أن يخلع أحد الخفين. مثال ذلك، شخص لبس الخفين ثم نزع أحد الخفين، نقول شخص لبس الخفين ثم نزع أحد الخفين، فنقول هذا لا يجوز له أن يرجع ويلبس الخفين ثم يقوم يصلي. ليه؟ لأنه قد بطل المسح بمجرد انخلاع أحد الخفين، بمعنى أن الحدث الذي ارتفع بالمسح عاد مرة أخرى إلى القدمين. لكن لما نقول عاد مرة أخرى، هل يعود إلى القدمين فقط ولا يعم جميع أعضاء الوضوء إلى القدمين فقط؟ فهنا الواجب عليه حينئذ أن يغسل القدمين وينوي رفع الحدث، ثم إذا غسل القدمين جاز له أن يرجع مرة أخرى ويلبس الخفين ويبدأ بمدة جديدة، يعني إذا أحدث بعد ذلك. مثال آخر، شخص لبس الخفين وهو مقيم وأحدث في الساعة الرابعة فجرا ثم في الساعة العاشرة ليلا نزع أحد الخفين، فهنا نقول بنزع أحد الخفين بطلت المدة وانتهت وبطل المسح. فإذا قام ونوى رفع الحدث وغسل رجليه معا ثم رجع ولبس الخفين، وهنا نقول تبتدي مدة جديدة عند الحدث. يبقى الخلاصة، من نزع الخفين أو نزع أحد الخفين فهذا قد بطل مسحه. فإذا أراد الصلاة فعليه أن ينوي ويغسل الرجلين فيرجع متطهرا كما كان، فإن شاء لبس الخفين وإن شاء لم يلبس، وله أن يقوم ويصلي. لكن ننتبه إلى أن هذا الحكم فيما إذا كان أو هذه الطهارة ناتجة عن المسح على الخفين. طب نفترض أن هذا الشخص كان متوضئا وهو على طهارة أصلا ونزع الخفين ثم أراد أن يلبس الخفين مرة أخرى، نقول لا بأس، أنت في كل الأحوال متوضي بغسل القدمين. لكن لو كنت توضأت ولم تغسل قدميك وإنما مسحت على الخفين، يبقى هنا نقول خلي بالك لا تنزع هذا الخف وإلا بطل أو بطلت طهارة القدمين، وبالتالي لزاما عليك أن تغسل القدمين مرة أخرى. المبطل الثاني من مبطلات المسح على الخفين وهو انقضاء مدة المسح. فإذا انتهت مدة المسح للمقيم أو للمسافر فهنا بطل المسح، فإذا لم يحدث فإنه يجوز له أن يغسل القدمين ثم يعود ويلبس الخفين مرة أخرى ويبدأ مدة جديدة إذا أحدث بعد ذلك. المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين وهو أن يطرأ على لابس الخفين ما يوجب الغسل، زي الجنابة أو الحيض أو النفاس، فإذا أجنب الشخص هنا بطل المسح على الخفين لأن عليه أن ينزع الخفين ويغتسل. كذلك المرأة إذا حاضت أو جاءها النفاس هنا أيضا يبطل المسح على الخفين. وعرفنا أن المسح على الخفين إنما هو بدل عن غسل الرجلين في الوضوء خاصة. لو أراد أن يمسح، ما كيفية المسح على الخفين؟ المسح يكون مسح أي مقدار مهما كان صغيرا في أعلى الخف، يعني لو مرر بإصبعه على أعلى الخف يكون بذلك قد أتى بالواجب الذي عليه، وبالتالي يجوز له أن يصلي أو يستبيح ما كان محظورا عليه قبل ذلك من الأفعال التي تشترط لها الطهارة. لكن الأفضل وكيفية المسنونة في ذلك أن يمسح بالأصابع، أصابع اليمنى المبللة، ويفرج بينها ويمسح خطوطا على الخف من أعلى الأصابع اليمنى، ويأتي بأصابع اليد اليسرى مفرقة أيضا ويمسح من الخف من الأسفل. يبقى هنا سيشمل الخف بالمسح من الأعلى ومن الأسفل. لكن هنرجع برضو ونأكد ونقول الذي يجزئه من المسح هو ما كان قد مسحه من الأعلى، أما المسح من الأسفل مع الأعلى هذه كيفية مسنونة. إن نفترض أنه اقتصر على المسح من أسفل فقط أو من الجوانب نقول هذا لا يجزئه، لا بد أن يمسح على الخف من أعلاه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد الأكمل نقول تمسح من أعلى ومن أسفل خطوطا، اليد اليمنى تبدأ من رؤوس الأصابع إلى آخر القدمين من أعلى إلى أن تصل إلى أول الساق، اليد اليسرى في نفس الوقت تبدأ من العقد إلى رؤوس الأصابع، يعني اليمنى الآن تسير عكس اتجاه اليسرى، وهذا جاءت به بعض الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الآن السؤال، لماذا قلنا القدر المجزئ هو ما كان أو ما يسمى مسحا من أعلى الخف؟ ما دليل ذلك؟ هو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن الإنسان إذا أراد أن يسير فإنه يسير ويستعمل الجزء الذي هو من أسفل، وهذا الذي يصيبه الوسخ أو يصيبه الأتربة إلى آخره. لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسح فإنه يمسح على أعلى الخف. نأتي على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال فصل: والمسح على الخفين جائز. وعرفنا الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وجاء هذا متواترا من فعله عليه الصلاة والسلام. قال بثلاثة شرائط، والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر شرطا رابعا وهو أن يكون الخفان طاهرين، فقال أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، لابد أن يتطهر أولا طهارة كاملة بعد ذلك يلبس الخفين، فإذا أراد أن يمسح بعد ذلك فله أن يمسح طالما أنه قد لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال فمسح عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنا سأمسح على خفين أني تطهرت طهارة كاملة. الشرط الثاني، قال الشيخ أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، لابد أن يكون الخف ساتر لمحل غسل الفرض اللي هو القدم إلى الكعبين، كذلك لابد أن يكون الغسل ساتر لهذا المكان بمعنى أنه لا يسمح بنفوذ الماء إلى هذا المكان. ولما نقول لابد أن يكون ساترا لجميع هذا المحل ولابد أن يمنع من نفوذ الماء إلى القدمين، يعني يستثنى من ذلك محل الخياطة، الخف لما كان بيتلبس كان بيتربط من أعلى زي الأحذية الموجودة الآن. طبعا في كل الأحوال لو صببنا الماء على هذا المكان المفتوح من الأعلى اللي هو محل الخياطة هذا اللي فيها رباط الحذاء، يعني في كل الأحوال سيصل الماء إلى الأسفل، لكن ليس هذا هو المراد. المراد أن يكون مانعا من نفوذ الماء من الجوانب ومن أسفل، أما من أعلى فلا بأس لأنه في كل الأحوال سيصل إليه الماء، فلابد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض مانعا من نفوذ الماء من الجوانب ومن الأسفل. قال رحمه الله تعالى وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، وهذا لحاجة المسافر، المسافر لابد أن يكون قويا. لماذا اشترطنا كل هذه الشروط؟ اشترطنا كل هذه الشروط لأن المسح على الخفين كما أشرنا في بداية الكلام رخصة، والرخصة القاعدة فيها الاتباع، فنمسح على ما مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى النص. فإذا قلنا هذه رخصة فما ينفعش نقول يقاس عليها غير ذلك إلا إذا توفرت العلة. فبنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترخص بهذه الرخصة ما هو الخف الذي مسح عليه؟ نظرنا فوجدنا أن الخف الذي كان يمسح عليه في عهده صلى الله عليه وسلم هو ما توفرت فيه هذه الشروط. إذن ما لم تتوفر فيه هذه الشروط ما كان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم، إذن نقول لا يجوز المسح على مثل هذا الخف. الشرابات القطنية أو المصنوعة من الألياف الصناعية إلى آخره هذا لا يجوز المسح عليها بحال من الأحوال. قال ويمسح المقيم يوما وليلة، المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وذلك لما رواه مسلم عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، قالت ائت عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعرفنا أن من بدأ المسح في الحضر ثم سافر فأنه يمسح مسح مقيم، ومن بدأ المسح بالسفر ثم أقام أيضا فإنه يتم مسح مقيم، لأن الأصل هو الإقامة، والمسح على الخفين رخصة يؤخذ فيها بالأحوط، ولأنه انقطع سفره بالإقامة فلا يترخص برخص السفر. قال الشيخ وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، يبقى يبتدي المدة إمتى؟ من الحدث بعد لبس الخفين. لو توضأ الصبح لبس الخفين أحدث عند الظهر، يبقى هنا المدة تبدأ عند الظهر من حين الحدث. قال رحمه الله تعالى فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء، قال بخلعهما أو بخلع أحدهما، لو خلع الخفين أو خلع أحدهما، أو بانخلاعهما يعني لو خلع مثلا رغما عنه دون قصد منه كأثناء المشي مثلا وما شابه، ونقول أيضا يبطل المسح بذلك، فلابد أن يغسل القدمين لأن الحدث عاد إليهما، وبالتالي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك بلبس الخفين فله ذلك. قال وانقضاء المدة، إذا انقضت مدة المسح وكان متوضئا أيضا ينزع الخفين ويغسل القدمين ثم يعود مرة أخرى ويلبس الخفين إذا أراد. قال رحمه الله تعالى وما يوجب الغسل، يعني إذا حدث ما يوجب الغسل فإنه يلزم أيضا أن يخلع الخفين ويتطهر طهارة كاملة من هذا الحدث، ثم إذا أراد أن يلبس الخفين بعد ذلك له ذلك. روى الترمذي والنسائي واللفظ له عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام. نمسح على خفافنا من أي حدث؟ قال من غائط وبول ونوم، يعني إذا كان قد أحدث حدثا أصغر. قال رحمه الله ورضي عنه إلا من جنابة، يعني إلا إذا كنا قد أحدثنا حدثا أكبر كالجنابة، فهنا لا نمسح، بل لابد أن ننزع هذه الخفاف. لكن آخر المسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسح على الخفين، الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في التيمم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبله منا، إنه سميع عليم.